بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من أعان إلى خصومة في الباطل. وذكر فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الباب يعني أحاديث وآيات، وتكلم عن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها، وذكر الحديث الذي عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حدث ما حدث من المرأة المخزومية وشق عليهم أن تقطع يدها، وهي من هذه القبيلة المعروفة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود المقدرة في كتاب الله في السرقة وفي غيرها إذا بلغت السلطان وثبت الحد على هذا الشخص الذي ادعي عليه فلا يجوز الشفاعة في ذلك، لكن قبل أن يبلغ السلطان إذا كان هناك كلام يحدث بين الناس وانتهى فالأمر يكون أخف وأسهل، لكن إذا بلغ السلطان لابد أن ينفذ. الحدود الحقيقة هي الله عز وجل بينها في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين على أن فيها الفائدة للمسلمين، ولكن حينما دخلت بعض الأمور على المسلمين ولم يرضوا بتطبيق هذه الحدود على من ارتكب ذلك الحد، حدث ما حدث للناس وتغير وضع الناس، مع أن الله عز وجل شرع هذا الشرع ليبقى إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، والله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الذين لم يدخلوا في الإسلام لو علموا على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لدخلوا في هذا الدين، ولكن المشكلة أن الذين هم أهل الدين وأصحاب الدين يتنصلون من كثير من الأحكام الشرعية. قطع اليد هذا بنص القرآن، فالله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن ليس معنى ذلك أن كل سرقة تقطع فيها اليد، بل هناك شروط، فاليد لا تقطع إلا إذا كان المال الذي سرق من حرز مثله، وإذا كان بلغ المال نصابا. ولو أن رجلا يمشي في السوق وفي جيبه يعني آلاف الدراهم الدنانير ثم اختلسها واحد من جيبه، هذا لا تقطع يده، ولكنه يعزر حتى لا يعمل مثل ذلك العمل. لكن لو أخذ 12 درهم من صندوق كسر القفل وأخذ هذا البال منه لقطعت يده. إذن الحدود هي مقننة ولها شروط، ونذكر دائما ونذكر أن هذه البلاد تطبق شرع الله، تطبق الحدود، تقطع يد السارق، تجد شارب الخمر، وذلك إذا ثبت عليه ذلك العمل الذي ارتكبه. فهذه اليد التي تقطع أصبحت خائنة، فأصبحت الأذيمة لها، لو اعتدي عليها لدفع فيها مبلغ من الدية، ولكن حينما تكون خائنة تهون ولا تكون لها قيمة. ولهذا لو أن الإنسان، لو أصاب الإنسان شيء في أصبعه وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له إذا لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا البلاء في جسمك وستموت، سيقبل منه هذه النصيحة ويقطع يده حتى لا يهلك. إذن هذه الحدود شرعها الله عز وجل حفاظا على الأمن، حفاظا على أموال الناس وعلى أخلاقهم، فلا يجوز لمسلم أن يعترض على حد من حدود الله. هذا الحد الذي يطبق ليس معناه أن يؤخذ الشخص ويدخل في المستشفى ويوضع في غرفة ويقفل هذه الغرفة ويعمل له بنج وتقطع يده، أو إذا سكر يدخله في هذه الغرفة ويقفل عليه ويضربوه حتى يكمل عليه الحد. ليس الغرض هذا، لأن الغرض ليس هو التشفي من هذا الذي وقع في هذا الخطأ، فالبشر كلهم يخطئون وليس هناك معصوم، وإنما هذا فيه فائدة للأمة. هذه اليد تقطع وتعلق ويشاهدها الناس، بحيث أن كل إنسان يحدث نفسه بأنه سيسرق يعرف أن ذلك مصيره وأن هذه اليد ستقطع. كذلك القتل، إذا ثبت القتل، يعني شخص قتل إنسانا وثبت عليه القصاص وأقيم عليه الحد فيقام عليه علنا، فالله يقول ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. إذا كان واحد مجرم يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل تراجع عن ذلك الذي عزم عليه، ففيه حياة لنفسه وللآخرين. وكان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى لو أن واحدا من قبيلة قتل شخصا آخر من قبيلة أخرى، فإذا سلموا أي هذا القاتل لتلك القبيلة انتهت القضية، لكن لو امتنعوا قامت الحرب بين القبيلتين فصار القتل في الجانبين. الله عز وجل سماه حياة، يعني العرب يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم هذا القاتل لأصحاب المقتول انتهت القضية، لكن الله عز وجل سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. الآن الذي يحدث ويسمونه حقوق الإنسان، هذا الرجل الذي اعتدي عليه وكشف هذا الرجل الخائن ودخل بيته كسر الباب ودخل البيت وكشف على عاره، ولو قاتله لقتله لأنه مستعد، هذا له حقوق. ما هي حقوقه؟ يقولون إذا قطعت يده يعني هذه يد عاملة، كيف تقطعها؟ إذن ماذا نصنع فيه؟ قالوا ادخلوا السجن. يدخل السجن يجد عند جماعة مجرمين عندهم علوم في هذا الباب أكثر مما عنده، فيتعلم منهم، ثم بعد ذلك يخرج من السجن فيكون مجرم كبير. والله عز وجل ما أمر بهذا، فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن شرع الله إذا أقيم على عباد الله أمن الناس واطمأنوا على حياتهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث على أن من شفع في حد عليه عقوبة، وعقوبة كبيرة، وهذه كبيرة من الكبائر، فينبغي المسلم أن لا يكون كذلك وأن يرضى بحكم الله عز وجل. فالله ما شرع هذا الشرع إلا لفائدة المسلمين، وحينما ترك المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم حدث ما يحدث في هذا العالم كما تسمعون وتشاهدون. هذا الحديث اللي هو عن ابن عمر مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. يعني الله أمر بإقامة هذه الحدود ويأتي هذا الشخص ويأتي إلى هؤلاء المجموعة وإلى أهل هذا الشخص فيقف دون تنفيذ هذا الحد الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذن هذا الدين الإسلامي هو دين أخوة، والله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تمنعك أن تتكلم في عرض أخيك، تتكلم فيه بالكلام السيء، فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير، ولا يجوز له أن يطعن في الآخرين ولا أن يقول في المسلم ما ليس فيه. ثم أيضا في رواية من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح. فمن يستطيع أن يقاوم غضب الله عز وجل فعلى المسلم أن تكون أخلاقه أخلاق المسلمين، وأن يمتثل ما أمر الله به عز وجل في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ونسمع من تعليق الشارح على هذا الحديث، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، الحد هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها كحد الخمر والزنا والقذف وسائر الحدود التي شرعها الله سبحانه. فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، لأنه إن فعل فقد عطل حدا من حدود الله، وفي هذا فساد للمجتمع وسعي في شفاعة سيئة. وأشد من ذلك أنه ضاد الله في أمره، أي خالف أمره، لأنه سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. والله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه الخير لعباده، فحينما يقف هذا الشخص دون تنفيذ هذا الحد فهو محاد لله عز وجل ومضاد لله فيما أمر الله به. الله يأمر بكذا وأنت تعترض عليه، هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، والمسلم كما قال الرسول من سلم المسلمون من لسانه ويده، فينبغي للمسلمين أن يكونوا إخوة وأن يتعاونوا على البر والتقوى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا الذي يشفع ويخالف الله في أمره وينازعه سبحانه في هذا الأمر توعده الله بالوعيد الشديد، فإذا تقررت الحدود وحكم بها القاضي فلا بد من تنفيذها ولا يجوز الشفاعة فيها. فقد سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وشق ذلك على أهلها، فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده صلى الله عليه وسلم بألا تقطع يدها. حينها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. هذه المرأة كما سمعتم القصة من بني مخزوم وسرقت، وصدر الحكم عليها، ثبت الحد بأنها سرقت وستقطع يدها، فصاروا يبحثون بمن يتوسطون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحبه ويكرمه، فظنوا على أنه ما دام بهذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقبل منه وسيسقط الحد. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغضب الشديد كما سمعتم على من يشفع في حد، وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ له لو كان قبل أن يثبت الحد هذا ما في مانع أن يذهب إلى أهل القضية ويصلح بينهم ويعمل ما يشاء، لكن بعدما يثبت الحد عند القاضي عند الحاكم ويحكم ما بقي للتنفيذ، لا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك الحكم ولا أن يشفع فيه. ولهذا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول الذي سمعتم: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن نجاة هذه الأمة وسلامتها ونجاحها في التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، كتاب الله عز وجل تكفل الله بحفظه، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ من حين ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منه حرف واحد، وهو بين أيدي المسلمين من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ وإلى قيام الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول: إنا نحن نزلنا الذكر، والمقصود به القرآن، وإنا له لحافظون. فما دام الله عز وجل تكفل بحفظه فلا يمكن أن يحدث فيه خلل، لا يمكن أن يحدث فيه نقص. والذين يدعون أن هناك نقص هؤلاء يخالفون قول الله عز وجل، ومن أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كتاب الله محفوظ وهو بين أيدي المسلمين وسيستمر بين أيدي المسلمين، وكذلك السنة. السنة هي وحي، فالله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، وهذا الوحي ذكره الله عز وجل في كتابه بقول إنا نحن في آية النحل. من يذكر الآية يا طلاب؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نسمع الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذي نزل إليهم؟ القرآن. القرآن فيه أشياء مجملة تبين بالسنة. أنت لو قرأت القرآن من أوله لآخره تجد فيه الأمر بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ولن تجد فيه صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين، لن تجد في القرآن من أوله إلى آخره. إذن من أين هذا العمل الذي نعمله الآن؟ نصلي المغرب ثلاث كما صلينا قبل قليل، والعشاء سنصلي أربع، والفجر سنصلي ركعتين، من أين هذا؟ هذا من السنة. ليلة الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وموسى يسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فيخبره، فلما يخبره يقول له: اسأل ربك التخفيف لأمتك، فقد خبرت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا. فجاء في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري: فيلتفت إلى جبريل الذي عرج به كأنه يستشيره، فيشير إليه النعم، فيعلو بها مرة أخرى إلى الله عز وجل، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلت 50 خمسا. هذه الخمسة التي نصليها الآن، موسى أشفق علينا وطلب من الرسول أن يطلب التخفيف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من ربه من هذا التردد، لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فأمضيت هذه الصلوات خمس، ونزل جبريل في يوم الثاني وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات بهذه الكيفيات التي نصليها الآن. إذن السنة موضحة ومفسرة للقرآن. الذين يقولون يكتفون بالقرآن هؤلاء ضالون، يعني في طائفة يسمون قرآنيين يقول نحن نكتفي بالقرآن، الذي يقول يكتفي بالقرآن دون السنة هذا ضال، لأنه ما يعرف يصلي كم يصلي ومتى يصلي. إذن هذه الصلوات بأوقاتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات التي حددها، ثم صلى هذه الصلوات بهذه الأعداد التي نصليها، إذن السنة وحي من الله عز وجل، وهي مبينة لكتاب الله عز وجل، لأن فيه كما سمعتم أشياء مجملة والسنة موضحة مفسرة مبينة، كما فسرت السنة الصلوات وبينتها، كذلك فسرت الزكاة وبينتها، وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. إذن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، وسنته موضحة لما في كتابه، والسنة لا فرق بينها وبين القرآن إلا في الصلاة، فنحن لا نصلي بالحديث وإنما نصلي بالقرآن، وأما الأحكام فلا فرق بينهما فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة رضي الله عنه مع أنه يحبه ويحب أباه، بسبب أنه شفع في حد من حدود الله وأنكر عليه ذلك، وأقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا يحابي أحدا في حدود الله، حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها لو سرقت لقطع يدها، ولا يشفع لها كونها ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل في الحديث نفسه: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وقد كان هذا من فعل الأمم السابقة التي غضب الله عليها، فلا يجوز أن يكون في هذه الأمة. فمن وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته، فلابد من إقامة القصاص عليه، إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهم وعفوا عنه. أما إذا طالبوا به وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم فقد ضاد الله. وكذلك الأمر في سائر الحدود، فإنه لا يجوز الشفاعة فيها. قال حفظه الله تعالى: وحقوق الناس كذلك، فلا تجوز الشفاعة فيما يسقط حقا من حقوقهم، فهذه هي الشفاعة السيئة والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، وهذا محل الشاهد من الحديث، أن من خاصم في باطل أو أعان على الخصومة في الباطل فقد أتى إثما عظيما، وهذا فيما إن كان يعلم أنه باطل. وأما إن كان مجتهدا ولا يدري أنه باطل فهو غير مؤاخذ، لكن إذا علم فإنه لم يزل في سخط الله، أي لم يزل الله ساخطا عليه. قال حفظه الله: هذا فيه وصف لله بأنه وصف لله تعالى بأنه يسخط ويغضب، لكن ليس كسخط المخلوقين، وإنما هو سخط وغضب يليق بجلاله، فهو من صفات الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى ينزع عنه، أي يترك وينتهي عن مخاصمته، وذلك بأن يتوب منه ويستحل من المقول فيه. على كل حال، أنه لا يجب على الإنسان، بل لا ينبغي للإنسان أن يخاصم في الباطل، فإذا علم أن هناك باطلا وأنه لا حق له فيه فلا يخاصم فيه، لا لنفسه ولا يعين عليه الآخرين الذين يخاصمون بالباطل ويريدون أخذ حقوق الناس، فهذا لا ينبغي. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، فإذا وقع فيها فقد وقع في سخط الله عز وجل، وارتكب كبيرة من الكبائر، وغضب الله لا حد يستطيع أن يقاومه. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تأتي بسخط الله عليه وغضبه عليه. فالمسلم دائما يكون متقيا لله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمر بالتقوى. التقوى مختصرة في أمر نسمعه الآن. التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي. امتثال الأمر: أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بجميع الأعمال التي أمرت بها عليك أن تؤديها بقدر ما تستطيع. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن المسكرات بجميع أنواعها، يجب عليك أن تنتهي. ما الفرق بين المنهي عنه والمأمور به؟ المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت مطلوب منك الحج لكنك لا تستطيع، ليس عندك مال، أو كنت مريضا، أو الطريق غير آمن، يسقط عنك مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالزكاة، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذن ما عندك مال ما تجب عليك الزكاة، ولا أنت مكلف أن تبحث حتى تجمع مال من أجل أن تزكي. إذن المأمور به لا تؤدي منه إلا الذي تستطيعه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، يعني ما دام يعقل فالصلاة واجبة عليه بقدر ما يستطيع. لكن نأتي للمنهيات، يعني المأمورات التي أمرت بها تؤدي الذي تستطيعه، ما تترك شيء تستطيعه وتقول أنا ما أستطيع، لا، الشيء الذي تستطيعه تؤديه، الشيء الذي لا تستطيعه لا يجب عليك. نأتي للمنهيات، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن المسكرات بأنواعها. هل في أحد يستطيع يدعي على أنه لا يستطيع يمتنع عن الكذب وعن السرقة وعن شرب الخمر؟ ما في أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة. إذن الله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا نستطيع أن ننتهي عنها، أمرنا بأوامر نستطيع أن نؤديها وقد لا نستطيع، فالذي نستطيع نؤديه والذي لا نستطيعه يسقط عنا. وأما المنهي عنه فلا بد أن تنتهي عنه جميعا. لماذا؟ لأنك ما نهيت عن شيء إلا أن تستطيع أن تنتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما لا تستطيعون، كل واحد يستطيع، يعني ما نهيت عن شيء إلا تستطيع أن تنتهي عنه. أنا أكرر، أنت نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن السرقة، عن شرب الخمر، في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا أكذب، لابد أن أكذب؟ في واحد يقول هكذا؟ ما في حد يدعي هذه الدعوة. في واحد يدعي يقول ما أستطيع إلا أشرب خمر؟ ما حد يستطيع يدعي هذه الدعوة. إذن ما نهيت عن شيء إلا تستطيع أن تنتهي عنه، ولهذا عليك أن تنتهي عن جميع ما نهيت عنه. أما المأمور به فقد تستطيع أن تؤديه وقد لا تستطيع، والله عز وجل بعفوه وكرمه لم يكلفنا إلا الشيء الذي نستطيعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، المسلم له حرمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الكلام قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو يخطب الناس في عرفات، وهي حجة الوداع وهي الحجة الأخيرة، ما حج غيرها عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول لعلي: لألقاكم بعد عام هذا. قال في هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذا لا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض أخيه المسلم، هذا حرام عليه. وكثير من الناس يتكلمون في أعراض الناس، كثير من الناس يتكلمون في أعراض الناس، يجلسون يشربون شاهي كما يقولون ويتحدثون فلان فيه فلان فيه فلان فيه. هذا لا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه بهذا الكلام السيء في أعراض الناس، بل يجب عليه أن يكون مسلما، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث: إن دماءكم، لا يجوز لك أن تقتل أخاك المسلم، ولا يجوز قتل المسلم إلا بحق. والحق ما هو؟ إذا قتل وأقيم عليه الحد وثبت عليه ذلك الحد فيقتل، أما كونك تعتدي عليه باطلا فلا يجوز لك. وإذا ثبت لك عليه حق من هذه الناحية ما تروح أنت بيديك تأخذه، إنما تذهب إلى الحاكم، ولا تصير فوضى. لو أن الإنسان قتل أخاه أو ابنه، إذن الحق لك الآن على هذا القاتل، هل تروح تأخذ حقك بيدك؟ هذا لا يصلح، لأنك لو ذهبت أخذت بيدك سيقوم جماعة يأخذون بأيديهم، وإنما هذا يرجع إلى الحكومة، إلى الجهة المسؤولة، وينبغي أن يعرض الأمر عليهم حتى يصدر الحكم في ذلك الشيء الذي عمله. إن دماءكم وأموالكم، الأموال ما يجوز الإنسان يأخذ مال أخيه إلا بحق، إذا أعطاك فتأخذه، إذا أقرضك تأخذ منه ذلك، أما تأتي تأخذ ماله إما سرقة وإما بالقوة فهذا لا يجوز وهذا حرام عليك. وأعراضكم، وهو الكلام في عرض الإنسان، فلان فيه وفلان فيه، الكلام السيء الذي يقال من بعض الناس في بعض الناس، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم عرفة، في شهركم هذا كذلك، في بلدكم هذا أي في عرفات وفي مكة. فيجب على المسلم أن يمتثل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي عن جميع ما نهاه عنه، لأن فيه الخير كله. فمن تكلم صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: فمن تكلم في عرض أخيه وسبه وشتمه أو اغتابه أو خونه أو قال له يا فاسق أو يا فاجر أو يا عدو الله أو قذفه بفاحشة، فإن الله يحبسه في رضغة الخبال، أي في النار والعياذ بالله. وقد سبق بيان المراد برضغة الخبال، وفي هذا عقوبة شديدة حتى ينزع عن ذلك، يعني أن يستسمح من المظلوم الذي تكلم فيه. ومن ذلك أيضا الوشاية بالمؤمنين عند الحكام وذوي الشأن بغير حق، فهذا مما يستوجب الوعيد الشديد. لحظة هنا، يعني الذي يقول هذا القول في الآخرين يا فاسق يا فاجر يا عدو الله، هذا كل الكلام مسجل عليك. الله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الحقوق التي تحدث من الإنسان، هذه المظالم التي يظلم بها الآخرين، إذا لم يتب منها في الدنيا ويطلب العفو ممن قال فيه ذلك، فيوم القيامة سيكون مقاصة. المقاصة يوم القيامة ما هي بالفلوس، كل واحد كما تعرفون يبعث يوم القيامة وليس معه شيء كما خلقه الله عز وجل. إذا جاء الحساب بين الناس ما في أحد يسمح عن أحد، حتى الوالد عن ولده وبالعكس، كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن يوم القيامة المقاصة ما تكون إلا بالأعمال. أنت يعني مثل التاجر في هذه الدنيا، نضرب مثل، واحد يريد تجارة، أخذ فلوس من فلان من فلان من فلان حتى أصبح غني، سيارات ودنيا وحركة وخلاص، ثم جاءوا أهل الديون يطالبون بحقوقهم، فيقضي لهذا ويقضي لهذا ويقضي لهذا، وهو قد صارت نفقاته غير النفقات لما كان فقيرا ما عنده شيء، أصبحت عليه ديون بقيت ولم يبقى عنده شيء حتى يقضيها. أولا ما هو مصيره؟ مصيره أن الحاكم يدخل السجن في الدنيا، مصيره أن الحاكم يدخل السجن حتى يعطي الناس حقوقهم. لكن في الآخرة ما في فلوس، في حسنات وفي سيئات. فلما يأتي هؤلاء الذين اعتدى عليهم في أعراضهم بالسب والشتم والقذف إلى آخره، كل واحد يطالب بحقه، الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، فلا بد أن تعطى حقوقهم. من أين يعطيهم هذه الحقوق؟ يعطيهم من حسناته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ضرب مثلا: أتدرون من المفلس؟ اسمعوا هذا التعبير من الرسول، يضرب أمثلة للناس يقرب بها المعنى. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. مثل ما تقول الآن هذا ما عنده لا عقارات ولا عنده في البنوك شيء، هكذا المفلس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هذا هو المفلس، المفلس يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، يأتي بحسنات كثيرة، ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا واعتدى على هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تذهب تلك الحسنات كلها. إذن في الدنيا قلنا يدخلوا السجن، طيب في الآخرة فين السجن في الآخرة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني الحقوق ما تضيع، الله عز وجل ما يضيع أحد ولا يظلم أحدا لأحد، فكل واحد منا قد يخطئ ويرتكب الأخطاء هذه، إذن عليك أن تتدارك نفسك ما دمت في هذه الحياة، ما دمت موجودا في هذه الدنيا. الذين اعتديت عليهم في أموالهم أعد عليهم أموالهم، الذين اعتديت عليهم في أعراضهم وسبيتهم وشتمتهم أذهب إليهم واطلب منهم أن يعفوا عنك وأن يسامحوك وعليك في هذه الدنيا، وأنت تعرف كل شيء مسجل عليك، هذه الأشياء المسجلة حتى لو جاء ينكر الإنسان يوم القيامة، فالله عز وجل قد بين في كتابه حتى يبين لنا أن نعرف أن ذلك العذر غير ممكن وغير مقبول. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم، هذه اللحمة التي تتحرك يوقفها، لما يوقفها تشهد عليهم جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني يوم القيامة يأتي الإنسان يجادل يقول أنا ما عملت كذا ولا عملت كذا، الله عز وجل يقول أرأيت لو أقمنا عليك يعني شاهدا من نفسك ترضى؟ لأنه الآن ما يقبل يعني شهادة الملائكة الذي سجلوا عليه في هذه الدنيا، فيقول نعم. فقال الله عز وجل في هذه الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك الله يطلق هذا اللسان، يرجعون لهذه الجلود يقولون لماذا شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم، لماذا شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كان جسمك هذا وأعضاك هذه تشهد عليك، فأين المفر من الأمور التي ترتكبها؟ فيجب على المسلم أن يكون وهو في هذه الدنيا أولا لا يرتكب الأخطاء، لكن إذا وقعت والإنسان بشر يقع من الخطأ عليك أن تتوب وأن تستغفر في الحقوق التي بينك وبين الله، الله عز وجل يعفو عنك. لكن الحقوق التي بينك وبين الآدميين فالآدميون لا يمكن أن يسمحوا عنك، فتطلب منهم وأنت في هذه الدنيا أن يسمحوا عنك وأن تعيد لهم حقوقهم قبل أن تأتي يوم القيامة ويأخذون حسناتك، ثم بعد ذلك تدخل النار بسبب أعمالك التي ارتكبتها في هذه الدنيا. بقي 20 10 جيبة، يلا تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، هذا محل الشاهد من الحديث، وهذا يشمل الوكيل والمحامي لأن كل منهما معين على الخصومة بالباطل. وقوله فقد باء أي رجع أو تبوأ مكانا من النار والعياذ بالله بغضب من الله، الغضب والسخط والأسف بمعنى واحد، فإن الله يغضب ويسخط، وهذا من صفاته، وغضب الله لا يقوم له شيء. وفي هذا الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفة المذمومة. لحظة، نبغي أن نذكر الآن يمكن عندنا محامين موجودين ووكلاء. يعني قوله ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، قال هذا محل الشاهد من الحديث، وهذا يشمل الوكيل والمحامي. إنسان ما يستطيع يتكلم ولا يستطيع أن يخاصم فيعمل له وكيل، والآن صار الوكيل الذي هو نسميه محامي، والمحامي يطلب فلوس أكثر، وبعض المحامين عنده لسان ويستطيع يعني يجيب هذه الحقوق التي يريدها هذا الإنسان وهي لم تكن له، فيقول هذا يشمل الوكيل والمحامي، فأي واحد يعني لم يكن المال له وإنما هو وكيل يخاصم عن غيره أو محامي يخاصم عن غيره فكلهم يدخلون في هذا الوعيد، ما هو صاحب الحق فقط، أنت الآن تكون وكيل لفلان أو محامي لفلان، أنت يشملك غضب الله عز وجل حينما تحامي بهذا الباطل وتدخل على هذا الرجل المسكين وتظلمه وتأخذ حقه لهذا الشخص الذي وكلك أو أنت محامي عنه، حتى يعني يعطيك زيادة هو عن الشيء الذي بينك وبينه، لو اتفقت معه على 1000 وحاميت له جبت له زيادة هو يعطيك زيادة. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأمور التي تسخط الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يقف لغضب الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يكون مبتعدا عن هذه الأشياء كلها ويطلب من الله عز وجل العفو دائما. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفة المذمومة، وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل هذه الأمور كأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل لأن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لمثله. يعني فيه الأمر والنهي والزجر هذا، فهذا الذي نسمعه يستفيد منه الإنسان حينما يسمع هذا الوعيد الشديد في مثل هذه الأعمال، فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه، إذا وقع في معصية من هذه المعاصي عليه أن يرجع إلى الله وباب التوبة مفتوح. والتوبة من شروطها أن يكون الإنسان يندم على العمل الذي عمله، وأن يصمم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. وإذا كان هذا الشيء الذي وقع فيه فيه حقوق للآخرين فلا بد من طلب العفو منهم، يعني ما يكفي أنك تأخذ حقوق الناس وقول تبت، هذا ما يكفي، أنت تبت أنك ما تسرق مرة أخرى هذا طيب، لكن كونك تتوب من هذا الشيء الذي ارتكبته ولا ترجعه لأهله هذا لا يمكن، لا بد أن يؤخذ الحق منك. إذن أنت إذا كنت اعتديت على الناس بكلامك في أعراضهم فعليك أن تطلب العفو منهم، إذا اعتديت على الناس بأخذ أموالهم فعليك أن تعيد هذه الأموال إليهم وتطلب منهم العفو والمسامحة في هذا الشيء الذي عملته. بعض الناس يريدون أسئلة يقولون مثلا إنسان أنا تكلمت في عرضه بكلام سيء، لو رحت وأخبرته ستأتي مشكلة بيني وبينه، فهمتم كلامي هذا؟ يعني واحد تكلم في عرض إنسان بكلام سيء ونحن نقول ما يمكن العفو عنه إلا أن يطلب العفو من هذا الذي تكلم في عرضه، لكن بعض الناس فيهم سماح وفيهم سعة صدر، فلما تأتي إليه وتقول له والله يا أخي أنا صار مني كذا وكذا وكذا أريد تسامحني، قد يقول عفى الله عنك مع السلامة، لكن تأتي لواحد آخر تأتي تذكر له هذه الأشياء يمسك فيك وتأتي مشكلة أكثر، فكيف يكون الأمر في مثل هذا؟ فهمتم الكلام هذا؟ طيب ما هو الحل عند بعض العلماء في هذه القضية؟ أنتم عرفتم الآن القضية، يعني أن هذا الرجل الذي تكلمت في عرضه لو جئت تطلب منه السماح منهم من يسمح ويكون صدره واسع ويقول عفى الله عنك، شخص آخر إذا جئت ماسك فيك وجدت مشكلة بينك وبينه أكبر من المشكلة الأولى، فماذا يصنع فيه؟ قال بعض العلماء على أن المجلس الذي كنت تتكلم فيه بهذا الكلام السيء تأتي فيه هذا المجلس وتتكلم في هذا الرجل بالكلام الحسن، وأن هذا رجل طيب وأن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فهمتم الكلام هذا؟ حتى يكون هذا يقابل هذا، أما كونك تتركه كذا هذا لا ينبغي. إذن أما تطلب منه السماح ويسامحك ويجزاه الله خير وسيكون له الأجر، إذا عرفت أنه كما يقول مشاغب وسيأتي بمشكلة أكبر فأنت في المكان الذي كنت تتحدث به بهذا الكلام السيء تأتي في هذا المكان وتثني عليه وتمدحه وتقول هذا رجل طيب وكذا وكذا حتى يقوم هذا مقام هذا. خلاص ندخل في الباب الجديد في هو صفحة بس صفحة، لكن الكلام فيها 10 دقائق، باقي 10، باقي 11 دقيقة 11. لا خلنا ندخل في الزيارة. أنا شاهد إخواني اللي هم أمامي الآن أكثرهم ما هم من داخل المدينة، جاي من برا، ويظهر أنهم جايين للزيارة لأنهم جايين للعمرة. ولما يأتي الإنسان للعمرة يسافر من بلده يريد أن يجمع بين أمور أخرى مع العمرة، ومنها زيارة هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الصلاة فيه بألف صلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ الكعبة، فالصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى بيت المقدس بخمسمائة أو مائتين وخمسين، وتعرفون حاله الآن وحال أهله الآن مع اليهود. إذن أنت وصلت المدينة، حينما تدخل المسجد إن جئت والناس في صلاة فتصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي ركعتين في أي مكان في المسجد، وبعد أن تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أبين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مدفونا في المسجد، بل هو مدفون في بيته، وسنتحدث عن هذا في هذه اللحظة إن شاء الله. تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأتي وتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد يعرف منا أن يقول السلام عليك يا رسول الله، كل واحد يعرف أن يسلم. إذا بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد أن تدعو الله عز وجل، لا تستقبل القبر بل استقبل القبلة. بعد السلام تريد أن تدعو الله عز وجل، تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، ولا تدعو إلا بخير، تدعو لنفسك ولأهلك ولإخوانك وللمسلمين جميعا. إذن تتجه إلى القبلة وتدعو، ولا تتجه إلى القبر وتدعو، هذا لا يجوز، وإنما تتجه إلى القبلة وتدعو. إذا انتهيت من هذا الدعاء تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. الحديث الصحيح الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الرسول توفي، الناس أصابتهم دهشة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أخذ سيفه وقال من قال أن محمد مات أضربه بسيف هذا. شوف يعني الصدمة التي أصابت المسلمين، وإنما هو ذهب إلى ربه، هذا الذي يقوله. جاء أبو بكر رضي الله عنه لأنه ساكن في السلح، وتعرفون عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي، وعليه البردة الذي مغطى بها على رأسه، فكشفها وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج من الحجرة للمسجد. الآن تعرفون الروضة هذه ملاصقة للبيت، لبيت عائشة رضي الله عنها. خرج للمسجد، خرج وعمر يتكلم على الناس، ما تكلم معه، لأن الرجل خلاص يعني مصدوم، جاء وخطب وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الناس خلاص. عمر بن الخطاب رجليه ما حملته، سقط في الأرض، وكل الناس ثاروا يتكلمون بهذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في ذاك الوقت. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وتوفي في بيته. طيب، جاءوا الآن اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نذهب به إلى مكة، إلى الشام، إلى أين؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان يموت هذا النبي يدفن فيه. إذن ماذا صنعوا؟ السرير الذي توفي عليه تحته حفروا له ودفنوه في هذا المكان. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ماذا عمل هذا لعمر بن الخطاب وماذا صنع له عمر؟ كانت قضية كما يقال في قضية حقوق بينه وبين عمه الذي يملكه، فكأنه ادعى عليه أنه أخذ منه أكثر مما ينبغي أن يؤخذ. فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الشيء الذي يعني يأتي به هذا الرجل، فتبين على أنه يأتي بأشياء كثيرة، ومنها أنه يصنع رحى على الهوى. فكأنه قال له: رأيته ما هو كثير الذي يأخذه منك. انصرف وكان غضبان، وذكروا عنه كلمة قال: لأصنع عنك لك رحى يسمع به الناس، وراح وجلس فترة ما حد يدري عنه، وعمل له سكين وحدده من الجانبين وعمل له المقبض في الوسط وسممه، ثم جلس يترصد لعمر بن الخطاب حتى يقتله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام قبل صلاة الفجر دائما ينبه الناس: الصلاة الصلاة، حتى دخل المسجد، وهذا الخبيث تسلل ودخل وصار خلفه. فلما أقيمت الصلاة وكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمام الناس وصوت جهوري يسمعه الناس من بعيد، انقض عليه بسكينه هذا فطعنه عدة طعنات، ثم صار يطعن في الآخرين يمينا ويسارا حتى ألقى عليه واحدا برنسا، تعرفون البرنس مثل المشلح هذا، فصار فيه حتى يعني خشي على نفسه فذبح نفسه، قتل نفسه، بمعنى أنه لا يريد أن أحد يطلع على هذه العملية التي عملها. هذا أبو لؤلؤ المجوسي، هذا العمل الذي عمله بالخليفة الراشد المشهود له بالجنة. طيب، ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت؟ طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين وأن يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت القصة، لأنها ملاصقة في المسجد، جاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها عمر، لأنه قال له: لا تقل لها أمير المؤمنين وإنما قل لها عمر، لأن أنا لست الآن بأمير، فقل لها: عمر يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبيه، إن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فجاء وسلم عليها وبلغ هذه الرسالة، فقالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع إلى أبيه أخبره بذلك. الشاهد من ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، أنا أقول هذا الكلام لأنبه إخواني، كثير من الناس في هذه الدنيا يدفنون في المساجد ويحتجون يقولون ذاك الرسول مدفون في المسجد، يقول مثل هذا القول، وهذا لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، تقول ولولا ذلك أبرز قبره. إذن هذا الخبيث عمل ذلك العمل ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه، وجمع الله بينهما في هذا المكان، وسيجمع الله بينهما يوم القيامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان وسيجمع بينهما يوم القيامة في الجنة، وإن شاء الله نكون معهم. إذن أنبه إخواني للذين يقولون على أنهم حينما يدفنون ويقال لهم لماذا تصنع هذا، يقولون ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، فهؤلاء ليسوا في المسجد وإنما هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما حدثت التوسعة عملوا احتياطات يعرفها طلاب العلم لما يرجعوا لكتب السيرة. هذا الذي أردت أن أنبهك عليه. يبقى الآن الزيارة، أنت الآن سلمت على الرسول وسلمت على صاحبه، ترجع لمكانك في المسجد في أي مكان كنت وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأريد أن أذكركم بشيء أنتم تعرفونه بس من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. الله ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ألستم تقرؤون الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل صلاة. إذن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله عليه الصلاة والسلام دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تصلي عليه صلاة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا نجلس حتى يأتي المولد كما يقولون ونأتي بالبدع التي لم يعملها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. هذا المولد اللي يعملونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمله أحد من الخلفاء الراشدين، ولا عمله أحد من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الرسول لنفسه أولا، ولم يعمله الأئمة الأربعة. الناس في الدنيا هذه الآن كلهم إما تجد حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، هؤلاء الأئمة الأربعة لن تجد في كتبهم كتاب المولد مطلقا، وإنما جاء من المبتدع المتأخرين عملوا هذه الأشياء، وأما الأئمة أنفسهم فلم يعملوا ذلك. إذا نحن نتبع من؟ نتبع الفاطميين الذين عملوا هذه الأشياء وأحدثوها. الفاطميون من هم؟ ادعوا أنهم أولاد فاطمة وهم مكذبون، هؤلاء يهود عملوا مثل هذا العمل في القاهرة، وكثير من الطلاب يعرفون ذلك. إذا نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نخالفه فيما أمرنا به ونهانا عنه، فيجب على المسلم أن يعمل ذلك. إذا أنت تكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، وبحمد الله العلماء قد بينوا على أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، صلاة مطلقة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، ولا نضيع أوقاتنا في الأحاديث التي نعملها. نشاهد بعض الإخوان يجلسوا يتحدثون فيما بينهم في دنياهم، لكن بقية الأوقات كلها تحدث فيها، هذه الفرصة اغنمها في الصلاة والسلام على رسول الله وفي قراءة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.